فإن كان صحابيا ابن صحابي يقول رضي الله عنهما، وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار، يعني يستحب ذلك أيضا. ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية إنما هو دعاء. وينبغي أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن